أيسر الأقوال إنا أمة لمت وأقوال العداة كثير فأيسر الأقوال إنا أمة نمت وأقوال العداة كثير لكن أراد الله أن نرمى بمن قتلوا الشموس فغاب عنا النور لكن أراد الله أن نرمى بمن قتلوا الشموس فغاب عنا النور قف يا زمان قف يا زمان إلى ما أنت تدور فتمر أعوام بنا ودهور قف يا زمان إلى ما أنت تدور فتمر أعوام بنا ودهور بنا ودهور حتى ما تأتينا بكل جديد وما بها تغيير كالسابقات وما بها تغيير إناس إن العيش في كنف الأذى كنف الأذى دهرا وكدر عيش للتأخير إناس إن العيش في كنف الأذى دهرا وكدر عيش للتأخير قف يا زمان أتدور بالدنيا فترفع أهلها أهلها وتفوت شعبا بالعلاء جدير جدير أتدور بالدنيا فترفع أهلها أهلها وتفوت شعبا بالعلاء جدير جدير أنسيت أنك ناشئ في مهدنا والمجد كان لنا وأنت صغير أنسيت أنك ناشئ في مهدنا والمجد كان لنا وأنت صغير طفت بنا الأيام تحكي نصرنا الماضي فيبكي يومنا المقهور طفت بنا الأيام تحكي نصرنا الماضي فيبكي يومنا المقهور يا زمان يا زمان إلى ما أنت تدور فتمر أعوام بنا ودهور قف يا زمان إلى ما أنت تدور فتمر أعوام بنا ودهور بنا ودهور حتى ما تأتينا بكل جديد كالسابقات وما بها تغيير وما بها تغيير إناس إن العيش في كنف الأذى كنف الأذى دهرا وكدر عيش للتأخير إناس إن العيش في كنف الأذى دهرا وكدر عيش للتأخير قف يا زمان من بعض أهلنا وكل عداتنا قيد على خطواتنا مقدور من بين أيدينا وخلف ظهورنا سد يرد وخندق محفور من بعض أهلنا وكل عداتنا قيد على خطواتنا مقدور من بين أيدينا وخلف ظهورنا سد يرد وخندق محفور فشد نرتاد الطريق فيلتوي ويعيدنا لمكاننا ويدور ونسير سير الواقفين فنكتوي تعبا ونحسب أن ذاك مسيل فشدنا نتاد الطريق ويعيدنا لمكاننا ونسير سير الواقفين ونحسب أن ذاك مسير وكأننا أسرى الكواسر أرغمت فتدور في أقفاصها وتثور وكأننا أسرى الكواسر أرغمت فتدور في أقفاصها وتثور قف يا زمان قف يا زمان قف يا زمان قف يا زمان يا زمان قف يا زمان قف يا زمان.